يقول وإن صالح المؤجل ببعضه حالا أليست صورتها صورة الربوية ضع وتعجل؟ لا، إذا صالح المؤجل ببعضه حالا هذه ما هي الربوية، هذه عكس الربا. الربا لو قال 100,000 يتأخرت 120، الآن لا، هو عليه 100,000 بعد سنة، وإذا قدم يسقط عنه. هذه المسألة تسمى مسألة ضع وتعجل، وليست مسألة الربا. يقول قول المصنف بيعوضها ليش مع جميع عبارات المصنف وإن صالح المؤجل؟ لا، يشمل وإن صالح مكلفا إلى آخره، أما قبل فما في عوض، لأن الأول فيه إسقاط والثاني كذلك إسقاط، الحالة الأولى وإن صالح مؤجل بعض حاله إسقاط، والثاني بالعكس إسقاط. وإذا صالح على سكن الدار انتفاع، وبناء غرفة كذلك انتفاع، أما ما عداها ففيها عوض. بعض الشراح يقول وإن صالح المؤجل بعض حالا لا العكس، على أن يظن أن المراد بالعكس هو مسألة الربا. لا، العلماء يذكرون الربا، فليس المقصود بالزيادة وإنما صورة المسألة. وإن صالح عن بعض ماله المؤجل حالا، اعكسها حالا مؤجلا، وليس المقصود الزيادة، فالمقصود لا بالعكس فيها الصورتين لا في المال، المقصود الحلول والتأجيل فقط، هذا العكس. يقول ما مصلحة المكلف أن يكون عبدا؟ مثل شخص يريد أن يتباهى وقال أنت ابن الجيران الحر، أنا سوف أذهب إلى مناسبة وأنا أقول هذا عبد فلان، وأنت قل أن هذا هو سيدي فلان، ونتصالح أعطيك 5,000 ريال على هذا الصلح. قل لم يصح، لأنه لا يجوز أن يكون الحر عبدا ولو دقيقة واحدة. يقول ما حكم لفظ الصلح في بذل العبد والزوجة؟ ما يصح، صلح أو غير صلح أو تنازل ما يجوز. استغفر الله. يقول كيف نعرب كلمة تمام المياه؟ مفعول به، تمام مفعول به، وهو مضاف المياه مضاف إليه. يقول هل الذكر الوارد في حديث غيرة إذا قال دبر صلاة واحدة حصل له ذلك الفضل؟ نعم، مثل ما أخبرناكم دون الكبائر. يقول لو جمع التسبيح والتحميد والتكبير 33 أم لابد من الإفراد؟ سواء، يعني لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. يقول ما معنى قول يمنعهم من دخول الجنة إلا الموت؟ يعني أن هذا قراءة آية الكرسي بعد أدبار الصلوات من أسباب دخول الجنة، وأن الشخص لا يدخل الجنة إلا إذا مات. يقول هل قراءة معوذات بعد الفجر والمغرب 3 مرات ثابت؟ نعم، نحن نتكلم عن أدبار الصلوات، يعني في الصباح والمساء يقرأ بالمعوذتين والإخلاص، نعم في أذكار الصباح والمساء، أما أدبار الصلوات نقول لا. يقول هل يقتصر في التسبيح على صيغة واحدة؟ أن تخذها قاعدة عندك، كل عبادة جاء بها الإسلام لا تمت إلا وأنت قد فعلتها حتى تكون قد أديت ما علمته مما جاء به الدين، حتى تلقى ربك، وأن كل أمر لله أطعته فيه سبحانه. يقول هل يحصل الثواب بالزيادة على العدد المذكور في الأذكار؟ الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، وقال إياكم والغلو، فالشخص يقتصر على ما جاء به النص. يقول هل ورد في السنة إذا رأى أحد هلال أن يقول اللهم هل علينا بالأمن والإيمان؟ الحديث لم يصح في رؤية الهلال ذكرا معينا، فإذا رأى الهلال ما يدعو. يقول هل السنة ترتيب الذكر بعد الصلاة على ترتيب معين؟ مثل ما أخبرناكم، يعني يؤتى بحديث ثوبان في البداية كان مثلا إذا انصرف، فهذا يوحي بأنه بعد الصلاة مباشرة. يقول ما حكم بطاقة فيزا الراجح الائتمانية؟ إذا كان بالشراء في أمر مباح ما في بأس، لكن لا يسحب بها، لأن كل سحب يأخذون عليه مبلغ، هذا المبلغ غير حق. نعم. يقول الناس ما أنا في بلادنا غير أسماء المسلمين مثل باربش وما شابه ذلك ودمثيري، ومعاني تلك الأسماء لا تخالف الشريعة، ولكن نريد أن نسمي بالأسماء التي اشتهرت بين المسلمين كعبد الله وعبد الرحمن، فليجوز لنا أن نغير أسماءنا وبأسماء المسلمين. إذا كانت ما تخالف الشرع ما يلزم تغييرها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إليه شخص يسلم ما يغير اسمه، لا اسم ما يدل على الدين، لكن الأسماء التي فيها مخالفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها، مثل جميلة، مثل برة غيرها إلى جميلة وهكذا، ودخل في الدين عاجم وعرب ما غير النبي صلى الله عليه وسلم منهم أسماء إلا ما يخالف، مثل حزن أراد أن يغيره. نعم.